الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. وهذا الذي أحيا الله به الأرض بعد موتها وصرع الزرع فيه ونبت، شبه الله سبحانه وتعالى النشور والبعث من القبور مثل هذا الزرع، ولذلك ينبت الله سبحانه وتعالى هذه الأجساد كما ينبت الزرع تماما. وقد جاء الحديث بذلك، وهو طبعا في حديث أن كل شيء يهلك من جسم الإنسان إلا عجب الذنب، وآخر شيء في الظهر في نهاية الظهر هذا يبقى، وهذا بمثابة البذرة للنبات. فيرسل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء كأمثال مني الرجال، فينبثون ويصيرون بشرا سويا. وهذا هو النشور البعث من بعد الموت. فأرسل يرسل سبحانه وتعالى الرياح، والرياح يثير سحابا، كل شيء بقدر، فيكون هذا الماء المعروف الذي ينزل من المزن أو من السحاب على هذه الأرض الميتة فتنبت بإذن ربها سبحانه وتعالى، لكنه يسوقه كما جاء في الحديث: ما من عام أكثر ماء من عام، يعني أكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث صحيح في الصحيح أن رجلا كان يمشي في طريقه فسمع صوتا في سحابة فوق: اسقي أرض فلان. فمشت السحابة إلى قريب أرض هذا الرجل وأهطلت بمطرها ونزل المطر منها، فمشى معه وتبعها وين ستنزل هذا المطر؟ فإذا برجل معه مصحاف، تعرفون المصحاف الجروف هذا، فهو يفتح لهذا الماء الطريق لتدخل حديقته، فجاء الماء لهذا الرجل خاص. فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسم فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب استأذن فلان. قال ولماذا تسأل عن اسمه؟ قال سمعت صوتا في هذه السحابة التي هذا ماؤها، قيل لها اسقي أرض فلان، فتبعها فتبعته فوجدته. فماذا تفعل يا عبد الله في هذه بهذه؟ ما الذي جعل الله سبحانه وتعالى يرسل سحابة خاصة بك؟ فقال ليس إلا أني إذا زرعت الزرع ونبت قسمت المال الذي يخرج منها أو الزرع الذي يخرج منها قسمته ثلاثة، ثلث تصدقت به وثلث لعيالي وثلث رددته فيه عمل الزرع والرمان وغير ذلك من الأمور والبذور. فأرسل الله سحابة خاصة. وما يذكر أيضا بهذه المناسبة من كيف أن الله سبحانه وتعالى يسوق الماء إلى الأرض الميتة الجرف. أنس رضي الله عنه كان في يوم صائف شديد الحر في الصيف، وجاء عام بستانه وعام حائطه فقال له هلك الزرع ما في ماء. فدخل الى مطهر فتوضأ منها وصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى فجاء فأنشأ الله سحابة. فإذ الصيف والحر ما في ماء ولا شيء، أنشأ الله سحابة فجاءت وأمطرت المطر فما تجاوز حد الحديقة والبستان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف هذا، نطلب من الله. لذلك الاستسقاء ما هو؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينشئ السحابة. وفي حديث الاستسقاء حديث مشهور، جاء رجل يوم الجمعة ورسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال والحيوانات عطشت، فادعو الله أن يسقيني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر وقال اللهم اسقيا، دع الله استقيا وبالماء. فنزل الماء فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بطن حتى رأيت الماء يتحضر عند لحيته، نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في نفس الوقت. انظروا إلى كيف الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أن تكون رجل صالح، الله سبحانه وتعالى يصف لك كل شيء. ثم قال سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقوله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء طلبوا، المشركون طلبوا العزة من محل الذل، كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ذلك. أعداء، ويذل بعضهم حتى أرادوا إن الذين أضلنا من الإنس والجن نجعلهم إيش تحت أقدامهم، يذلهم، هم السبب في الهوان الذي هو العذاب الذي نحن فيه. فلا يجوز لمسلم أن يبتغي العزة عند الكفار. لماذا؟ لأن من أراد العزة حقا فإن العزة في طاعة الله. الله عز وجل كتب الذل على المشركين والمنافقين ونحوهم، قالوا إن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة لرسوله والمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهي من أخص صفات الله ومن أسمائه العزيز. ولما قال المشركون لنا العزة ولا عزة لكم، أجابه المسلمون بماذا؟ الله مولانا ولا مولى لكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر انه لا يذل من واليه. وكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ بعزه الله وقدرته، يستعيذ بصفه عظيمه من صفات الله وهي صفه العزه عند المرض، يرقي ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر السنة. وفي حديث الشفاعة قال الله عز وجل: وعزتي أقسم بعزته وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله من النار من قال لا إله إلا الله. ولذلك قال جل وعلا: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم: من اعتز بذي العز فذو العز له عز. الذي يعتز بالله ويعظم الله سبحانه وتعالى ويهتم بطاعة الله فالله عز وجل يعزه. ولا يجوز أن نعتز بالمشركين. الله عز وجل من صفاته كما قلنا ومن أسمائه كان الله عزيزا حكيما وأنه قوي عزيز. فلذلك إذا ابتغينا نبتغى العزة كما ذكرنا من الله، ويرفعنا الله سبحانه وتعالى، فمن تواضع لله رفعه الله. أما من تعز بالمشركين أو تعز بالجاهلية بأعداء الجاهلية بأي شيء من شؤون الجاهلية أو القبيلة أو نحو ذلك من مما يعتز به الناس، فقد جاء في الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعرضوه بهني أبيه ولا تكنوا، قل له ولا تكنوا، يعني لا تعرض بالكلام، قل له صراحة: عظم ذكر أبيك بأهل أبيك. ليش؟ إذلالا له وتحقير لشأنه. لماذا؟ لأنه أراد العزة من غير الله ورسوله وغير طاعة الله. و لا يجوز كما قلنا أن نعتز بالكفار ولا السلاطين ولا جنسية الكفر كما يقول بعضهم. لا والله أنا أخذ الجواز الأمريكي أعيش فيه عزيز، أدخل بلاد المسلمين بكل عزة كل كرامة. نقول له عبد هني أبيك، لماذا؟ لأنك تعزيت الكفار وأردت العزة بجوازهم وبجنسيتهم. قال بعض السلف: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. إن العاصي ذليل مهما كان غنيا. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البراذيل، مثل البغال هكذا الشيء أرقى، إن هملجت بهم ومشين في أبها وطقطقت بهم البغلات، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن ذل من عصى، أبى الله إلا أن ذل من عصى. فذل وهوان حتى في الدنيا قبل الآخر نعوذ بالله. ولذلك جاء في دعاء القنوت إيش؟ لا يعز من عزيز، لا يعز من عزيز. وكل مشرك أو مبتدع ذليل مهما كان أيضا، بقوله تعالى: والذين اتخذوا العجل سينالهم غضب وغضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هذه لكل مفتر إلى يوم القيامة، كل مفتر يفتري على الله ويفتري على رسوله لا بد أن يذله الله، مثل القصة التي ذكرناها لما دخل طه حسين على الملك وقال له: ما عاد صلى الله تولى، كيف أذله الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل مبتدع البدع أذلاء يستخفون ببدعتهم ولا يظهروا ويشعرون نفسهم أنهم في حالة من الهلع والخوف، يحصلون كل صيحة عليهم. هكذا أهل البدع. ولذلك في الغالب يلوذون بالسلطان كما قال الشاطبي رحمه الله. وأما طبعا مسألة العزة والعزة للرسول المؤمنين و الله سبحانه وتعالى عزيز ولم يكن له ولي من الذل. ثم قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع القول الطيب، يعني لو قال ناس كلاما طيبا من ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يعملوا صالحا فعملهم وفقولهم هذا لا يرفع إلى الله عز وجل إلا إذا عملوا عملا صالحا. هذا رد على المرجئة أن الإيمان ليس بالقول فقط، وإنما مع القول لابد من عمل. يقولون: لا، العمل لا يشترط ليس من الإيمان أصلا. فهذه الآية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، دليل على ماذا؟ دليل على علو الله على العرش. يصعد الكلم الطيب، فإن الله وفيها كذلك أن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا الطيب الصالح، الطيب الصالح الموافق للسنة. وفي أن الأقوال لا ترفع إلا بالأعمال الصالحة، سواء أعمال القلوب أو أعمال القلوب والجوارح. قوله سبحانه وتعالى طبعا الكلم الطيب يدخل فيه قراءة القرآن الأمر المعروف نهي عن المنكر الكلام الحسن أطيب الكلام مع الناس يطيب العبد كلامه مع الناس يقول الناس حسنا كل عبادي يقول التي هي أحسن لا تعلم تعلم وقول للناس حسنا نختار أحسن كلام وأحسن عبارات كل عبادي يقول التي أحسن لا يتكلم بكلام قبيح كلام يؤذي الناس خير أحسن الكلام كان الصحابة يتخيرون أطايب الكلام كما تخيرون أطايب الطعام كيف تتخير أحسن الطعام تأكله كذلك أطيب الكلام تختاره لتتكلم به فهمت أسألي وأيضا من الأمور الكلم الطيب الذكر والتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أشغل لسانك بذكر الله فيرفع هذا لما تقوم تصلي تعمل عمل صالح يأتي الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار في الفجر وصلاة العصر ثم يرفع لك الأعمال التي قلت الأقوال التي قلتها مع عملك الذي عملته والصلاة التي صليت دعوت الله هذا من الكلم الطيب تكلمت مع الناس بالحسن من الكلم الطيب ذكرت بالله وعظت أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر كما قلنا واضح هذا يقول ايش قلت انا دخلت مفهوم طيب والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور مكروا مكرا كبارا بل مكر الليل والنهار مرت معنا إذ تأمروننا أن نكفر بالآيات الله فهم يمكرون بأنواع من المكر وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد ويعني نقموا عليهم أنهم ماذا آمنوا بالله فمكروا بهم مكرا شديدا حتى يخرجوهم من هذا الذي هم فيه من الإيمان حتى ولو بالنشر بالمناشير كانوا ينشرون الرجل من مفرق رأسه بالمنشار حتى يشق شقين ويصبر ولا يرده ذلك عن دينه لا أنا ثابت يذبحون أصحاب الأخدود خدوا لهم أخاديد شقوا في الأرض مثل النهر هكذا حفر كبيرة وأضرموا فيها النيران ها تؤمن أو لا لا يقذفونها في النار وهو ثابت لا يسمع لهم ولا يلين أبدا هذا من مكر أنواع كثيرة من المكر استهزاء وسخرية وكلام كي يرجع عن دينه ولكن العاقبة لمن؟ لمن؟ للمتقين عاقبة التقوى أحسنت و بور يقال أرض بور أو يعني لا تنبت أو بضاعة أو صف بور يعني كاسب يعني أنهم مكرهم يذهب ويضمحل ويتلاشى ولا قيمة له وينقلب عليهم وغالبا في الدنيا ينصر الله المسلمين والمؤمنين على الكافرين بعدما كما حصل في مكة، آذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبوهم ومكروا بهم وفعلوا وفعلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأعزهم ونصرهم عليه بعد ذلك، وكانت العاقبة لمن؟ للمؤمنين. ثم قال سبحانه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب. والمكر كله ذهب، ثم الله سبحانه وتعالى ذكرهم بأنه سبحانه خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وهذا الذي ذكره سبحانه وتعالى عنه عن خلق الإنسان، وأن الله خلقهم بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كما قال سبحانه وتعالى: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لكن هنا قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني إيش هذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل كل هذا مكتوب، هذا العمر لا ينقص ولا يزيد، بكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ففي هذا إثبات للقدر والأجل، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في كتاب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال سبحانه وتعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويعلم سبحانه وتعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعلم الذي تنقص وتزيد. وكما جاء في حديث الصادق المصدوق أيضا ابن مسعود أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، وأعلم الملك بحال كل عبد خلقه، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، أجله رزقه. فإذا جاء أجلهم لا يستقبلون ساعة ولا يستأخرون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. فالله سبحانه وتعالى جعل الأجل هذا مكتوب ومسمى، فما يغيب عن الله شيء سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألة، هنا مسألة، وهي: هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ كره كثير من العلماء ذلك، ولا سيما في حديث أم حبيبة لما قالت: اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله لأجل المطلوب وأثار المعلوم. ففي يعني كيف تسأل؟ ليس الفائدة من هذا السؤال، كل شيء مكتوب. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله الجنة، تسأل الله شيء يعني تكون من أهلها، من أهل الجنة والانتفاع بها. ولذلك كان أحمد يكره الدعاء بطول العمر، وإذا دعا له أحد بذلك يقول هذا أمر قد فرغ منه، هذا أمر قد فرغ منه. لكن عندنا حديث أنس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيه. كيف ماذا نقول في هذا؟ نقول يجوز الدعاء بالمشروط بالبركة، طال الله عمرك على طاعته، أو بارك الله في عمرك، أو أطال الله عمرك وبارك لك فيه. مثل هذا جائز أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية في حول حديث من صرف أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، الذي يريد زيادة في الرزق وزيادة في العمر فليصل رحمه. كيف يصل؟ كيف يزيد في عمره وهو مكتوب؟ قال شيخ الإسلام تيمية الجواب المحقق أن الله يكتب للعبد يعني أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب، كما جاء في حديث آدم وداود لما عرض الله عز وجل لآدم ذريته فرأى واحدا من هؤلاء الذرية يعني له بصيص وله يعني شيء دلالة أو ضوء في الذرية هؤلاء، فقال من هذا؟ قال هذا ابنك داود نبي. فقال يعني خذ من عمري 60 سنة له، أعطيني زيادة ما دام هذا يتعبد هذه العبادة ومتميز فأعطيني زيادة. وكان عمر داود 40، فأعطاه 60 من عمره، فصار كم؟ 100 سنة لداود، ونقص من عمر آدم. لما جاء الأجل